حكايات اللي أنا عشتها كلها تشبه بعضها، حكايات اللي أنا عشتها كلها تشبه بعضها، أولها غرام وتانيها أيام أنا بفرح بيها، أولها غرام وتانيها أيام أنا بفرح بيها، وآخرها زيها زي سؤال وكلام في عيون مليان حيرة وحقيقة وحب وشوق وحاجات تانية كتيرة، بدايتها سؤال وكلام في عيون مليان حيرة وحقيقة وحب وشوق وحاجات تانية كتيرة، طلعت أوهام ويا ريتنا ما كنا حلمناها، كل الحكايات اللي احنا قلبي قابلناها، طلعت أوهام ويا ريتنا ما كنا حلمناها.